ولا المطعم، لا المقضي ولا المموه ولا المطعم. المحبس نعم مو مستانس على لا يجي على نعم اتخذه من ورق ولا تتمه مستانس. وذاك بعض المسابح اليسر مطعمة بالفضة أنا أفتي بتحريمها لأن هذا من باب الاستعمال. كان الشيخ يحيى ناصر الفهد رحمه الله عليه يحمل سبحة مطعمة بالفضة فكان في هذا العمل مخطئا. فهنا قال فهنا ما الدليل لعموم الأخبار وعدم المخصص؟ فأنت لابد أن تطبق الفقه والأصول واللغة على ما تدرسه. بالنسبة لصناعة الأسنان يعني بعض الناس يقصد بهذه الزينة فلا شك أنه آثم ويجوز إن لم يوجد غيرها، بس ما دام الآن يوجد السيراميك فهو من أفضل الأشياء. الآن يوجد السيراميك فهو من أفضل الأشياء، فإذا نحرم استخدام سن الذهب واستخدام سن الفضة وتصح الطهارة منها. يعني لو فرضنا أن الإنسان لديه إناء من ذهب وإناء من فضة وتطهر هل تصح أم لا تصح؟ تصح. هو العمل حرام، العمل حرام لكن الطهارة صحيح لأن النهي ليس عن التطهر. نعم جائز مع الإثم مو جائز مع الإثم، الطهارة صحيحة لكن العمل حرام. نعم كالصلاة في أرض مقصودة وما أشبه ذلك، وعند الحنابل حتى في الحج في المال الحرام. وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها ومنها وإليها. يلا شيخ أحمد اشرح لنا بها وفيها ومنها وإليها، مو في حرف جار حتى تدرك. يعني بها أن يجعلها آلة يصب بها، فأنت عندك هذا من فضة والصب هاي بها، وفيها قد تملك آنية كبيرة جدا تجلس فيها وأنت تختزل وفيها، وإليها يعني الماء الذي ينزل إليها، نخلي هذا الشيء بالأرض فالماء الذي ينزل من الوضوء ينزل إليها، ومنها أن يختلف منها، عندك إناء من فضة وتختلف منها، فهذه حينما دفلت من أجل معرفة معاني حروف الجر. نعم مو مباحثة كريم، هذه محرمة كلها محرمة، لكن لو فرضنا أن الإنسان توضأ وصلى هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة ووضوءه صحيح، هل أن عمله جائز؟ عمله محرم. ماشي أخويا، العمل محرم لكن الطهارة صحيحة. نعم إلا ضبة يسيرة، شوف باستثناء الضبة اليسيرة من فضة لحاجة، قيدها أربع أشياء، أن تكون ضبة، أن تكون يسيرة، أن تكون من فضة، أن تكون لحاجة. وهذا من أي شيء أخذناه من حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب أي الشق سلسلة من فضة، وأيضا يروى سلسلة من فضة، يروى بفتح السين وبكسر السين. قال وتكره مباشرتها لغير حاجة، طبعا هذا الكلام غير صحيح، يعني عندنا هذا القدح انكسر من هنا وسلسلناه بسلسلة من فضة، قال تكره مباشرتها، ما يصير أن تشرب مكان ضبة. نحن نقول بأن الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل. وتكره مباشرتها الضبة لغير حاجة، قال رأيه وخالفه غيره فقالوا بعدم الكراهة، لأنه ما دام أنه أصبح مباح فيكون باشرها أو لم يباشرها. ثم قال وتباح آنية الكفار، طبعا هذا بشرط أن لا تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم، يعني سواء الكافر الأصلي أو الكافر المرتد أو الكافر من أهل الكتاب جميعهم هؤلاء تباح آنيتهم، أي ما لم تعلم نجاستها. ولو لم تحل ذبائحهم أي كان المجوس هؤلاء أو الوثنيين والدهريين هؤلاء لا تحل ذبائحهم لكن آنيتهم جائزة. وثيابهم إن جهل حاله، أيضا حتى الثياب فهذا أيضا يجوز الإنسان أن يستعملها. ولا يظهر، ثم أتى بقضية أخرى وهي قضية دباغ، وأيضا باعتبار أن الجلود تستعمل كأواني للماء معلوم مودش حتى